علمتني حياتي بأني أمر عليها مرة في الزمان، فإن كنت أعرف ربي ودربي نجوت وفزت ونلت الجنان. لقد علمتني الحياة بأني أمر عليها مرة في الزمان، فإن كنت أعرف ربي ودربي نجوت وفزت ونلت الجنان. لقد علمتني الحياة بأني مزيج تراب وروح وماء، وأني ضعيف إذا كنت وحدي، وأني قوي برب السماء. لقد علمتني الحياة بأني أمر عليها مرة في الزمان، فإن كنت أعرف ربي ودربي نجوت وفزت ونلت الجنان. لقد علمتني الحياة بأني أمر عليها مرة في الزمان. لقد علمتني الحياة بأني فتى عابر ماذا أكون، أجاب ألا فلتكن كالربيع الجميل. علمتني الحياة بأني فتى عابر بالربا والحبول، وماذا أكون، أجاب ألا فلتكن كالربيع الجميل. لقد علمتني حياة بألا أطاطي راسي للنائبات، وأن أحتمي في ظلال اليقين وبالصبر عند الأسى والصلاة. لقد علمتني لقد علمتني الحياة بأني لقد علمتني الحياة بأني أمر عليها مرة في الزمان، فإن كنت أعرف ربي ودربي نجوت وفزت ونلت الجنان. لقد علمتني حياة التفاؤل في كل حال وفي كل حين، وأن التشاؤم ليس يحل بقلب فتى عامر باليقين. لقد علمتني الحياة التفاؤل في كل حال وفي كل حين، وأن التشاؤم ليس يحل بقلب فتى عامر باليقين. لقد علمتني حياة الصفاء، وقد علمتني الحياة العطاء، فأمسيت للحب وصر أجود بعمري كينبع ماء. لقد علمتني لقد علمتني الحياة بأني أمر عليها مرة في الزمان،